ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا بر يا رحيم أسألك يا رؤوف يا لطيف أسألك يا قادر يا مقتدر يا قدير في هذه الساعة يا ربنا لمن أحصنت فرجها أن تعافيها يا ربنا وتشفيها وترفع بلاءها وضرها وضيمها ووجعها كلها مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليها والتي أحصنت فرجها كلها يا ربنا ولا تكن عليها وانصر لها ولا تنصر عليها وامكر لها يا ربنا ولا تمكر عليها. بسم الله أرقيك يا أمة الله أرقي راسك وجسدك. بسم الله أرقي عورتك. بسم الله أرقي عورتك المخففة والمغلظة. بسم الله أرقيك من شيطان مارد وعفريت مريد ظالم. بسم الله أرقي عورتك يا أمة الله فرجك ودبرك. بسم الله أرقي فخذيك. بسم الله أرقي مقعدتك. بسم الله أحصنت فرجها يا ربنا يا عظيم كل من أحصنت فرجها وحفظته يا مولانا عافها واشفها وارفع بلاءها وضرها وضيمها وألمها ووجعها وسوء أن تجده وتحرش أن تجده ما بين الحين والآخر من خبيث في جسدها ومن حولها مارد وعفريت عاقد وعاشق يتلمسها ويتحسسها ويشمها ويضمها عليك به عفريتا عليك به شيطانا مريدا عليك به عفريتا ظالما عليك به وبمن أرسله عليك به وبمن بعثه عليك به وبمن سلطه عليها أحصنت فرجها أحصنت فرجها أحصنت فرجها أحصنت فرجها أحصنت فرجها أحصنت فرجها عليك بمن كان في بطنها واستحل فرجها واستحل مقعدتها عليك به ظالما عليك به زانيا عليك به ظلمها وقهرها وغصبها واغتصبها عليك به ظلمها يا مولانا طهرها يا ربنا تطهيرا كلها يا ربنا صابرة كلها يا ربنا صبورة كلها يا ربنا صبارة كلها ذاكرة وشاكرة كلها يا ربنا مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا حصنها واحفظها يا خير الحافظين ولا تجعل لخبيث عليها سبيلا ولا تجعل لخبيث فيها سبيلا ولا تجعل لظالم ولا عاقد ولا عاشق لا تجعل لمس ولا جن الريح ولا نفس خبيثة عليها سبيلا أحصنت فرجها أحصنت فرجها أحصنت فرجها والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم والذين هم لفروجهم والذين هم لفروجهم والذين هم لفروجهم حافظون احفظها يا ربنا بحفظك ولا تسلط عليها عدوا ولا تسلط عليها خبيثا ويسر يا ربنا زواجها ويسر يا ربنا زواجها وأدم وفاقا بينها وبين زوجها وألف بينها وبين زوجها وأغنها بزوجها يا ربنا وعليك بخبيث فيها يطأها ويجامعها ويتحسسها ويتلمسها عليك به يا ربنا نفسا ومسا ماردا وعفريتا في جسدها ومن حولها يترقبها ويطردها بالليل والنهار وكظلها معها وكثوبها عليها وكالظلة فوقها وكالظلة فوق راسها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعز وأجل وأعظم حسبنا الله على من كان في رحمك حسبنا الله على عاشق عاقد على عاشق عاقد في فرجك يا أمة الله ويتحسسك ويشمك ويضمك ويؤثر على فكرك ويؤثر عليك ويؤثر بتهييج الشهوة حراما أنت حسبنا على خبيث مستخبث في الجسد ومن هول الجسد ساحر عظيم حاسد لئيم حاقد حاقد ظالم ونفس ونفس ونفس خبيثة عليك بها يا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر والذين هم لفروجهم حافظون أحصنت فرجها أحصنت فرجها أحصنت فرجها أحصنت فرجها كل أمتك يا ربنا بلاؤها من جان عاشق بلاؤها من مارد وعفريت رحماك بها فيها اليهود والنصارى والمجوس والملحدون وعبدة الشيطان طهرها يا ربنا طهرها يا مولانا وكن وليها ونصيرا وغيرا لها ومعينا يا ربنا أحصنت فرجها أحصنت فرجها والذين هم لفروجهم لفروجهم لفروجهم حافظون لفروجهم لفروجهم حافظون بسم الله أرقيك يا مؤمنة بسم الله أرقيك يا موقنة من خبيث خبيث خبيث عاشق خبيث خبيث حاقد وعاقد أن لا يكون زواجا أن يكون الطلاق دائما وعلى الآلام والأوجاع وعلى العذاب والنكال والشقاء والعناء أبطل سحرا عظيما فيها وعليها وبينها وبين أهلها ومن فوقها ومن تحتها وفي أحشائها أبطل أثرا بالغا مربوطا في رحمها أبطل هذا السحر العظيم واحلل هذه العقد القوية العظيمة في فرجها في فرجها في بكارتها في بكارتها في بكارتها في فرجها في فرجها في فرجها ينفر الخطاب ينفر الأزواج منها وعلى الجفاف وعلى الجفاف وعلى الجفاف مع زوجها مع زوجها وعلى آلام وعلى أوجاع وعلى ضر عظيم وعلى التهابات وعلى تقرحات وعلى التهابات وعلى التقرحات وعلى احتقان وعلى احتقان وعلى آلام وعلى أوجاع وعلى صديد وعلى صديد وعلى حبس الدورة وعلى حبس الدورة وعلى عقد صديدية وعلى عقد دموية وعلى عقد عظيمة وعلى أخبات عظيمة في البطن وفي الرحم في البطن وفي الرحم في البطن وفي الفرج في المهبل في المهبل في المهبل في المهبل وهنا وهناك وفي المبيض وفي المبيض يا ربنا احللها يا ربنا يا ربنا فكها يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا ساكنا اخرج يا ربنا ساكنا في رحمها في رحمها في رحمها في رحمها يضاجعها بالليل والنهار ويشمها ويضمها ويتلمسها ويتحسسها الله اكبر أكبر، بسم الله بسم الله، أحسنت فرجها أحسنت، أحسنت فرجها أحسنت، يا ربنا طهرها، يا ربنا طهرها، نجها من هذا الخبيث، نجها من هذا الزاني، نجها يا ربنا من هذا الخبيث، نجها يا ربنا من هذا الزاني، نجها يا ربنا من هذا الخبيث، نجها يا ربنا من هذا اليهودي، نجها يا ربنا من هذا النصراني، نجها يا ربنا من هذا النصراني، نجها يا ربنا من هذا اليهودي، نجها يا ربنا نجها، نجها من هذا الملحد، نجها من هذا الملحد، حرمها حرمها حرمها حرمها، يا ربنا نجيها يا ربنا من هذا المسلم العاشق العاصي الفاسق، نجيها يا ربنا نجيها من مارد وعفريت ومن يتبعها بسوء ومن يتبعها بسوء ومن يشتهيها وممن يشتهيها وممن يشتهيها من ذكر وأنثى، من ذكر وأنثى، من إنس وجان، أثر عليها، أثر عليها بنفسه، أثر عليها بنفسه، خبيثة خبيثة، أثر عليها بنفسه، بنفس خبيثة، بنفس حسودة، بنفس حقودة، في رحمها في رحمها، في مقعدها في مقعدتها، في مقعدتها، في في في فرجها، في دبورها، في فرجها، في دبورها، يا ربنا على جمالها وبهائها ونضارتها وشياكتها، وعلى حسن جسمها وقامتها، وعلى قمة أنوثتها، وعلى حسن جسمها وقامتها، وعلى قمة أنوثها، وعلى وعلى تفاصيل جسدها، وعلى تفاصيل جسدها، وعلى لون وعلى لون جلدها، وعلى لون جلدها، اطر يا ربنا هذا الأثر العظيم، اطر يا ربنا هذا الأثر العظيم، اطر يا ربنا هذا الأثر العظيم، كظلها كظلها كظلها كظلها، معها اينما كانت، معها اينما كانت، نفس خبيثة مستقبتها، حرمتها حرمتها حرمتها وآذتها، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بهذه النفس يا ربنا، وعليك بهذا المس الظالم، عليك به يا ربنا فجر، عليك به يا ربنا فجر، عليك به يا ربنا خاصم، عليك به يا ربنا فجر، عليك به يا ربنا ظلم، عليك به يا ربنا زل، عليك به يا ربنا ظلم، عليك به يا ربنا فجر، عليك به يا ربنا فسق، عليك به يا ربنا سكن، عليك به يا ربنا سكن، سكن في رحمها وبطنها وتملك جسدها، عليك به من ملوك الجنة، عليك به من سلاطين الجنة، عليك به من فراعنة الجنة، الله أكبر، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به، عليك به يا ربنا، نجها يا ربنا نجها، نجها من القوم الظالمين، نجها يا ربنا من خبيث، نجيها يا ربنا من خبيثة، نجيها يا ربنا من خبيثة، من خبيثة في جسدها، جنية عاشقة، جنية، جنية على استحاق، على استحاق، على استحاق، جنية خبيثة، من مشتهية، من مشتهية، رأتها فدخلت فيها، رأتها، رأتها، رأتها، إنسية، رأتها، أعجبت فيها، أعجبت فيها، ودخلت فيها هذه الجنية، ودخلت فيها هذه الجنية، نفس نفس نفس خبيثة، نفس نفس نفس نفس نفس ومس، مس، مس، مس، بسم الله بسم الله، ظهر يا ربنا الرحيم، يا ربنا من ثعبان وحية، يا ربنا من كلب وقط، يا ربنا من كلب وقط، ذكر وأنثى، يا ربنا يا ربنا، الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله، يرقي الرحم من خبيث فيه، من خبيثة فيه، بسم الله بسم الله، الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اخرج يا من حرمتها، اخرج يا ظالم، اخرج يا من حرمتها، اخرج يا من حرمتها، اخرج يا من فجرت فيها، اخرج يا من غصبتها، اخرج يا من اغتصبتها، يا ظالم، الله اكبر، فجد والله، فجد والله من ولية الله، فجد يا ظالم، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، فجد والله، فجد والله، كل عدوة الله من ولية الله، كل عدوة الله من ولية الله، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، احسنت فرجها احسنت، احسنت فرجها احسنت، احسنت فرجها احسنت، ثبتها يا ربنا ثبتها يا ربنا، واحفظها يا ربنا، واتم لها يا ربنا سترك، واتم لها يا ربنا عفوك، بسم الله بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله بسم الله، يا ربنا اغنها يا ربنا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عن من سواك، اغنها يا ربنا اغنها، اغنها بحلالك عن حرامك يا ربنا وبفضلك عن من سواك، وكن وليها يا ربنا، ونصيرا لها يا ربنا، وحافظا لها يا ربنا، ويسر يا ربنا عسيرها، وسهل يا ربنا شديدها، يا ربنا وألن يا ربنا حديدها، يا ربنا واستجب يا ربنا دعوتها، واستجب يا ربنا دعوتها، يا ربنا طهر يا ربنا، طهر يا ربنا قلبها، وحصن يا ربنا فرجها، واجعل لها يا ربنا زوجا يغنيها، واجعل لها زوجا به يا ربنا تغنيها يا ربنا يا ربنا يا ربنا. واذهب يا ربنا عنها الشيطان, واذهب يا ربنا عنها هذا المس, واذهب يا ربنا عنها هذا المس. اخرجه يا ربنا من جسدها, اخرجه يا ربنا من فكرها, اخرجه يا ربنا من عقلها, اخرجه يا ربنا من جنسها وشهوتها, اخرجه يا ربنا من شهوتها. يهيجها حراما ويمنعها حلالا. اللهم عليك به يا ربنا, اللهم اخرجه يا ربنا, اللهم احل يا ربنا عقده, احل يا ربنا عقده على طرد الخطاب, على عدم الزواج, وعلى الطلاق وعلى الطلاق. عليك به يا ربنا ظلمها, عليك به يا ربنا خادها, عليك به يا ربنا كادها, عليك به يا ربنا ظلمها, عليك به يا ربنا, عليك به ظالما, عليك به خبيثا مستخبثا, عليك به يهوديا ونصرانيا. الله اكبر. عليك به يا ربنا عليك به, عليك به يا ربنا عليك به, عليك به يا ربنا عليك به. ظلم وطغى وبغى واعتدى عليها, واعتدى عليها. عليك به يا ربنا, اللهم اخصه يا ربنا, اللهم اخصه يا ربنا, اللهم نجها من شره, اللهم اخصه يا ربنا, اللهم اخصه يا ربنا, اللهم اخصه يا ربنا, اللهم اخصه يا ربنا. اخص يا ربنا خبيثة يتعدى عليها ويضاجعها ويجامعها ويشمها ويضمها ويتحسسها ويتلمسها. اللهم اخصه يا ربنا, اللهم اخصه يا ربنا. وطعنات يا ربنا في قلبه, وطعنات يا ربنا في قلبه, وطعنات يا ربنا في قلبه, في مقاتله, في مقاتله. وما رميت إلا رميت ولكن الله رمى, ولكن الله رمى, ولكن الله رمى. ارمه يا ربنا في مقاتله. اللهم الآن يا ربنا يخصى, الآن يا ربنا يرمى, الآن يا ربنا يرمى, الآن يا ربنا يقتل, الآن يا ربنا تنجيها, الآن يا ربنا تنجيها, تنجي يا ربنا عرضها, تنجي يا ربنا, تنجي يا ربنا عرضها, تنجي يا ربنا عرضها, تنجي يا ربنا, تنجي يا ربنا عقلها, تنجي يا ربنا جسدها, تنجي يا ربنا بكارتها, تنجيها يا ربنا من قوم الظالمين, يا ربنا يا ربنا من قوم الفاسقين, يا ربنا يا ربنا ومن المعتدين, يا ربنا يا ربنا ومن أرسلوا عليها كيدا وخيانة, يا ربنا ومكرا وظلما وطغيانا وبغيا, وطغيانا وبغيا وبغيا عليها وعلى أهلها, عليها وعلى أهلها. عليك بهم يا ربنا, ورد السحر على الساحر يا ربنا, ونجي يا ربنا أمتك المؤمنة, نجيها يا ربنا, نجيها بما نجيت به عبادك الصالحين. اللهم يسر يا ربنا زواجها, اللهم يسر يا ربنا ألفها بينها وبين زوجها يا ربنا, وزواجا طيبا يا ربنا, وحفظا يا ربنا, يا ربنا وحفظا يا ربنا, يا ربنا وحفظا يا ربنا, يا ربنا وحفظا. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا, تولى امرها واكشف يا ربنا كربها وعافيها من بلائها يا ربنا يا ربنا, وسترك عليها يا ربنا وعلينا اجمعين يا ربنا, وسترك يا ربنا عليها وعلينا اجمعين يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اتم عليها وعلينا سترك يا ربنا في الدنيا والاخره, في الدنيا والاخره يا ربنا. استرها يا ربنا بسترك, استرها يا ربنا بزوجه, استرها يا ربنا بزوجه يا ربنا. وارزقها ذريه طيبه, ارزقها يا ربنا ذرية طيبة, ارزقها يا ربنا زوجا طيبا مباركا يا ربنا, وذرية طيبة يا ربنا, يا ربنا. وانحر يا ربنا الخبيث, وانحره يا ربنا, وانحر يا ربنا من كان سببا في إتيانه. اللهم عليك به يا ربنا, حاسدا حسودا, حاقدا حقودا, ساحرا ساحرا سحارا, ساخرا ظالما. عليك به يا ربنا, عليك به, عليك يا ربنا بالظالمين. نجي يا ربنا, نجي أمتك المؤمنة يا ربنا, نجيها, نجي يا ربنا المحصنة, نجي يا ربنا, نجي يا ربنا الغافل, نجيها يا ربنا, نجيها, نجيها, نجيها, نجيها, نجي الغافلة يا ربنا, نجي المحصنة يا ربنا, نجيها يا ربنا, نجيها, نجي يا ربنا, نجي أمتك يا ربنا, نجيها يا ربنا من البغاة, نجيها يا ربنا من البغاة, من البغاة, نجيها يا ربنا من الطغاة, نجيها يا ربنا من الطغاة, نجيها يا ربنا من البغاة, نجيها يا ربنا, نجيها من مكر عظيم, من مكر عظيم وكيد عظيم يا ربنا, يا ربنا نجيها, يا ربنا نجيها, يا ربنا نجيها, نجيها. ونجيني من فرعون, ونجيني من فرعون وعمله, ونجيني من فرعون, ونجيني من فرعون, ونجيني من فرعون وعمله. ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها, احصنت فرجها, احصنت فرجها, احصنت فرجها. ومريم ابنة عمران, ومريم, ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها, التي احصنت فرجها, التي احصنت, التي احصنت فرجها, التي احصنت فرجها, التي احصنت فرجها. ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين, وكانت من القانتين. وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون, امرأة فرعون اذ قالت ربي ابن لي عندك, اذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة, ونجني, ونجني من فرعون, ونجني من فرعون, ونجني من فرعون, ونجني من من فرعون ونجني من فرعون ونجني ونجني ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. نجها يا ربنا من القوم الظالمين, نجها من تسلط عليها, نجها من تسلط عليها بعينيه بعينيه بفؤاده بفؤاده بفكره بفكره. يا ربنا يا ربنا تسلط عليها, تسلط عليها بنفسه الخبيثة بنفسه الخبيثة بنفسه الخبيثة, تسلط عليها بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم, مأكول ومشروب مدفون ومرشوش ومنثور ومذور, على الماء والهواء والتراب وعلى النار وعلويا وسفليا عبر الكواكب والنجوم وسفليا. يا ربنا انصرها يا ربنا ممن سيطر عليها, على عقلها وعلى ذهنها وعلى وعلى وعلى وعلى جسدها وعلى جسدها, ويريد جنسها ويريد جنسها حراما. عليك به يا ربنا ظلمها وطغى وبغى عليها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نجها يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين, ويسر يا ربنا عفتها. اللهم إنا نسألك يا ربنا أجمعين, اللهم إنا نسألك التقى, اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك اللهم يا ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى, نسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا ربنا اغنيها يا ربنا واغنينا اجمعين يا ربنا بحلالك عن حرامك, بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. اغنيها واغنينا اجمعين بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك وبفضلك عن من سواك. الله اكبر الله اكبر. احصنت فرجها احصنت, احصنت فرجها احصنت, احصنت فرجها احصنت. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. طهارة طهارة بسم الله بسم الله. طهارة طهارة طهارة للراس للراس للجسد للجسد للجسد للجسد للجسد للجنس للجنس للجنس. بسم الله طهارة بسم الله بسم الله. طهارة طهارة لقلبها لقلبها لصدرها لصدرها لبطنها لبطنها لفرجها لفرجها لمهبلها لمهبلها. بسم الله بسم الله. طهارة طهارة طهارة لمؤخرتها لمؤخرتها لمؤخرتها. طهارة طهارة للفرج للفرج للقبل للقبل للقبل للدبر للدبر للدبر. طهارة طهارة طهارة من خبيث من خبيث زال من خبيث اللوطي من خبيث زال من خبيث اللوطي من خبيث زال من خبيث اللوطي. بسم الله بسم الله. طهارة طهارة طهارة طهارة. بسم الله بسم الله بسم الله. من نفس نفس نفس نفس ومس ومس ومس ومس وسحر وسحر وسحر وسحر وحسد وحسد وحسد وحسد وعين وعين وعين وعين ونظرة ونظرة ونظرة ونظرة وعقدة وعقدة وعقدة. أحللها أحللها أحللها أحللها بينها وبين الزواج بينها وبين الأزواج عليها على لأجل الطلاق لأجل الطلاق. أحللها أحللها فكها فكها فكها لأجل خبيث فيها لأجل خبيث فيها. استأثرها بها استأثر بها استأثر بها استعبدها استولى عليها. يريدها يريدها زوجة يريدها زوجة خبيث في جسدها يريدها زوجة. ساحر ساحر خبيث ساحر خبيث يريدها زوجة. عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله. طهارة طهارة نقاء نقاء صفاء صفاء. تبارك الله تبارك الله. بسم الله بسم الله بسم الله على فرجك يا أمت الله. بسم الله بسم الله عليك يا طاهرة طاهرة. إن الله اصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك وطهرك وطهرك واصطفاك واصطفاك واصطفاك واصطفاك واصطفاك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. زدها ثباتا زدها يا ربنا إيمانا زدها يا ربنا يقينا واحفظها واسترها يا ربنا. ونجيها من القوم الظالمين ونجيها يا ربنا من الساحرين والساخرين ونجيها يا ربنا من العاقدين العاشقين ونجيها يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين ونجيها يا ربنا برحمتك من القوم الكافرين ونجيها يا ربنا برحمتك برحمتك. نجيها يا ربنا ويسر زواجها يا ربنا ويسر يا ربنا ألفة ألفة ألفة بينها وبين زوجها. بسم الله بسم الله. أحصنت فرجها أحصنت فرجها أحصنت فرجها. والذين هم والذين هم لفروجهم حافظون لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم إلا على أزواجهم. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. زدها إيمانا زدها يقينا زدها صبرا زدها يا ربنا زدها ثقة زدها ثقة زدها هدى يا ربنا. وارزقها وارزقنا أجمعين يا ربنا يا ربنا. العفاف العفاف العفاف. بسم الله بسم الله. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله. ارقي العورات بسم الله. ارقي العورات بسم الله. ارقي العورات بسم الله. ارقي العورات بسم الله. ارقي العورات بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين